القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح الشاطبي لفضيلة الشيخ مصطفى القصوص، والآن مع الشيخ. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجملا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم. أما بعد، اليوم إن شاء الله مع الحلقة العاشرة من دورة الشاطبية، ومع باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. نبدأ أولا بقراءة الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، كيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزق كنجلا. وإدغام للتحريم طلق كن قل أحق، وبالتأنيث والجمع أثقلا فزحزع. ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا، شفا لم تضق نفسا بها رمد وظن، سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا، فزحزع عن النار الذي حاه مدغم. وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا، خلق كل شيء لق قصورا وأظهرا، إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا. وفي ذي المعارك تعرج الجيم مدغم، ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم، وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا. وفي زوجت سين النفوس ومدغم، له الرأس شيبا باختلاف توصلا. هنقف إن شاء الله عند هذا البيت. نبدأ من أول الباب، وهذا الباب يسمى إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. الباب اللي فات كان عن إدغام إيه؟ المثلين. الإدغام الكبير كان يخص المثلين، اليوم الإدغام يخص المتقاربين. وإحنا يعني عارفين إن التقارب معناه أن يتقارب الحرفان مخرجا فقط أو صفة فقط أو مخرجا وصفة. يبقى في ثلاث حالات للتقارب: أن يكون في المخرج دون الصفة، أو في الصفة دون المخرج، أو في المخرج والصفة معا. فهيبدأ الأول يقسم الباب لقسمين: في إدغام متقاربين في كلمة واحدة، وفي إدغام متقاربين في كلمتين. فبيقول أنه إذا كان التقارب في كلمة واحدة فالإمام السوسي لا يدغم من كلمة واحدة إلا القاف في الكاف. تاني، يبقى الإدغام اللي هو إدغام المتقاربين في كلمة واحدة، السوسي ما بيدغمش في كلمة واحدة إلا القاف في الكاف. القاف في إيه؟ في الكاف. ما ينفعش حتى في قاف، لازم القاف الأول هي المدغم والكاف المدغم فيه. طب وهي أي قاف بعدها كاف كلمة ندغمها؟ قال لا، ده في شروط. إيه شروط يا عم الشيخ؟ قال لي عندي شرطين لازم يتحققوا. يقول لي فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، أول شرط عندي يعني لازم القاف في الكاف هو. الشرط الأول: وهذا إذا ما قبله متحرك مبين. يبقى لازم قبل حرف القاف يكون فيه حرف متحرك للشرط الأول، وبعدين وبعد الكاف ميم تخللا. الشرط الثاني إن يكون بعد الكاف اللي هي المدغم فيه ميم جمع. وبعدين مدينا أمثلة زي كلمة إيه؟ كيرزقكم واثقكم وخلقكم. طبعا هي موجودة في المتن كيرزقكم واثقكم أو واثقكم وخلقكم، إنما هي تنطق عندنا كما تلقيناها بالإدغام. ك يرزقكم واسكتم وخلقتم. هي الكلمة أصلها إيه؟ يرزقكم، أو مثلا واسقكم، أو خلقكم. طبعا من باب الأداء الصحيح للقرآن هنا إن عند القاف لما يكون بعدها كاف وكلاهما متحرك، خاصة إذا كانت الكاف مضمومة نحافظ على ترقيقها، يعني حتى لا تؤثر عليها القاف لأنها أقوى منها. لأن نحن نسمع أخطاء كثيرة جدا شائعة في هذه الكلمات، نسمع خلقكم رزقكم يقلب الكاف قاف، فنقول له انتبه من هذه الكاف المضمومة بعد القاف أن ترقق، تحافظ على ترقيقها جيدا فالإعمال يكون فيها أكثر. أقول خلقكم رزقكم واسقكم هكذا. الشرط الأول أن يكون قبل القاف حرف متحرك. تعال شوف كده كلمة يرزقكم قبل القاف إيه؟ زاي متحركة بالضم. طيب واسقكم قبل القاف ثاء متحركة بالفتح. طيب خلقكم قبل القاف لام متحركة بالفتح. يبقى دي شرط تتحقق. أول شرط يتحقق إن قبل القاف حرف متحرك مبين، يعني واضح، حركة واضحة. وبعد الكاف الشرط الثاني يكون فيه ميم جمع فعلا، واسقكم رزقكم خلقكم، بعد الكاف ميم جمع. ما دام الشروط تحققت يبقى ندغم بقى، وهذا الإدغام طبعا بيتم على مرحلتين. المرحلة الأولى إن أنا هسكن الحرف المتحرك، وبعدين لما سكنه أضغمه بعد كده في الإيه؟ في الحرف اللي بعده. والإدغام ده كمان محتاج إن أنا أحول الحرف الأول إلى جنس الحرف الثاني، يعني كنت أضغم القاف في الكاف وهي متحركة أسكنها الأول وبعدين أقلبها كاف وأضغمها في الكاف فتصير كاف واحدة مشددة. فأقول رزقكم، وخلي بالك ده إدغام كامل، يعني ما فيش أي أثر للقاف خالص، تذهب القاف ذاتا وصفة، هو ده معنى الإدغام الكامل، ذهاب الحرف ذاتا وصفة. بنسمع برضه من ضمن الأخطاء بعض الناس بيدغمها إدغام ناقص، يعني يعني هي تزول القاف ولكن تبقى صفة الاستعلاء فيها، نقول له ده خطأ. الإدغام هنا إدغام كامل. أقول يرزقكم واسكم خلقكم وهكذا. طيب لو أنا سألت سؤال، كلمة ميثاقكم فيها إدغام ولا لا؟ هتقولوا فيها. طب ليه فيها؟ هتقولوا لأن بعد الكاف في ميم جمع، كويس قوي، لكن قبل القاف في حرف متحرك، لا ده في ألف والألف ساكنة، ميثاقكم. يبقى مادام في شرط اختل من ضمن الشروط إن قبل القاف ما فيش حرف متحرك بقى حرف ساكن، يبقى هنا يمتنع الإدغام، يبقى نقول ميثاقكم. طيب كلمة نرزقك، هنقول ده في شرط موجود انه في قبل القاف حرف متحرك لكن بعد الكاف في ميم جمع، لا مفيش ميم جمع، يبقى يمتنع الإدغام. عشان كده قال لي وميثاقكم أظهر ونرزقك الجلاء، يبقى نظهر كلمة ميثاقكم لأنه اختل فيها شرط اللي هو الحرف المتحرك قبل القاف مش موجود بقى حرف ساكن، ونرزقك كذلك اختل فيها شرط اللي هو ميم الجمع بعد الكاف. ما دام اختل شرط من الشروط يمتنع الإدغام ويجب الإظهار. انتقل لنقطة أخرى بيقول وإدغام ذي التحريم طلقكن قل أحق وبالتأنيث والجمع أسقلا. طب احنا لما نشوف كلمة طلقكن اللي في سورة التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. كلمة طلقكن تعال نبص عليها كده، قاف وبعدها كاف، حلو قوي. طيب قبل القاف في ايه؟ طلق لام متحرك، جميل، ادي شرط موجود. طيب بعد الكاف في ميم جمع، لا مفيش ميم جمع، ده في نون النسوة، في نون ايه؟ نون النسوة. يبقى في شرط اختل اهو، يبقى المفروض طبقا للشروط ان انا اظهر ما ادغمش، لكن يقول لي لا في الكلمة دي بقى هنضغم. طب ليه هنضغم يا مولانا؟ يقول لي علشان الكلمة أصبحت ثقيلة بسبب وجود نون النسوة، وفي نفس الوقت نون النسوة دي تدل على الجمع، فالتأنيث مع الجمع زاد الكلمة ثقلا، وأنا هدفي كله من الإدغام إيه؟ التخفيف. يبقى علينا نلجأ للإدغام تخفيفا بسبب أن الكلمة زادت ثقلا بنون النسوة التي تدل على الجمع، فمش هنزود بقى الثقل ونظهر، ندغم بقى يعني لجوءا إلى التخفيف، فأقول إيه؟ طلتكن، هقرأ هكذا بالإدغام، عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا، طلقتن، إدغام كذلك كامل. لحد هنا كده انتهينا من ايه؟ من النوع الأول في باب الإدغام للمتقاربين اللي هو في كلمة واحدة. النوع الثاني أو القسم الثاني اللي هو في كلمتين، يقول لي ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولاء. يبقى لو كان الإدغام في كلمتين بقى، يعني المدغم هو آخر الكلمة الأولى والمدغم فيه أول الكلمة الثانية، هندغم بس حروف معينة، في حروف معينة مش عملها مش سايبة، مش أي متقاربين ندغمهم في بعض، لا ده مجموعة معينة من الحروف هو حددها لي، قال لي هندغم أوائل كلم البيت بعد على الولاء، يبقى أوائل كلمات البيت اللي جاي ده هندغمها، بس في ايه بقى؟ هيوضح لي بعد كده، هيجيب لي الأول الحروف اللي هي تدغم، اللي هي المدغم اللي احنا نسميها ايه؟ المدغم في هذا البيت. البيت دي يقول شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن ثوى كان ذا حسن ساء منه قد جلى. هناخد من كل كلمة الحرف الأول، يعني من كلمة شفا ناخد الشين ديت المدغم بقى، دي حروف المدغم، ومن كلمة لام اللام، تضق التاء، نفسا النون، بها الباء، رم الراء، دوى الدال، ضن الضاد، ثوى الثاء، كان الكاف، ذا الذال، حسن الحاء، ساء السين، منه الميم، قد القاف، جلا الجيم. يبقى دول كده كم حرف؟ 16 حرفا. يبقى الحروف اللي هي تدغم 16 حرف. يبقى الشين واللام والتاء والنون والباء والراء والدال والضاد والثاء والكاف ادي 10، والذال والحاء والسين والميم والقاف والجيم، 16 حرف. طيب هل كل حرف من ال 16 دول هيدغم كده هباء في اي حاجه قريبه منه وباي شرط؟ يقول لي لا، ده في شروط. كم شرط؟ قال لي 4 شروط زي اللي احنا خدناهم في ادغام الاثنين الكبير الباب اللي فات، بس هل نفس الشروط هتختلف شويه؟ تعال نشوف الكلام ده. بيقول اذا لم ينون، يبقى الشرط الاول ان المدغم لا يكون منونا. طيب الشرط الثاني او يكن تاء مخاطب، يبقى الشرط الثاني ما يكونش المدغم ايه؟ تاء مخاطب. طيب الشرط الثالث يقول لي وما ليس مجزوما، يبقى ما يكونش المدغم مجزوم بالسكون. الشرط الرابع ولا متثقلة، يعني ما يكونش حرف مشدد. يبقى لي 4 شروط يمنعه من الإدغام، ودول يخصوا المدغم، انه ما يكونش منون ولا تاء مخاطب ولا مجزوم ولا مشدد. طب ناخد امثله كده، مثلا المنون زي ايه؟ في ظلمات ثلاث، ما هو التاء مع الثاء دي متقاربين، ممكن نلغيها؟ يقول لي لا، ده التاء هنا منونه، ظلمات التاء منونه، يبقى ده يمنع من الادغام. طيب مثلا لو جاب لي ايه؟ خلق تقينا، خلق تقينا، التاء والطاء متقاربين كبير. طب نضغم؟ يقول لي لا، ده التاء ديت ها تاء مخاطب، تاء مخاطب ايه؟ خلق تاء، تاء مخاطب، يبقى دي تمنع من الادغام. ما دام المدغم تاء مخاطب يبقى ده يعد مانع من موانع الادغام. طب ممكن مثلا لقد جئت، او مثلا جئت شيئا امرا، جئت شيئا امرا، هنلاقي برضو التاء هنا مع الشين متقاربين كبير، لكن يمتنع الادغام لان التاء اللي هي المدغم مالها تاء مخاطب فتمنع من الادغام. طب لما اقول لك مثلا ولم يؤت ساعة من المال، ولم يؤت ساعة، تاء مع سين أو متقاربين كبير، طب ما نضغمه في بعض، يقول لي لا، ده هنا التاء دي أصلا مجزومة. طب فين المجزومة؟ هي مفتوحة، إيه اللي خلاها مجزومة؟ ما هو أنت لو ركزت هتلاقي يؤت أصلها يؤتى، فالجزم هنا علامته إيه؟ حذف حرف العلة اللي هو الألف، أصلها يؤتى، فلما نقلت أداة الجزم اللي هي لم حذف الفعل بإيه؟ جزم الفعل بحذف حرف العلة. ما دام هنا الفعل مجزوم يبقى الجزم يمنع من الإدغام، ما ينفعش أدغم. طب لو قلت لك مثلا أشد ذكرى، الدال مع الذاء متقاربين برضه كبير، بس يمتنع إدغامهم ليه؟ لأن الدال اللي هي المدغم حرف مشدد. يبقى ما دام في مانع يمنع من الإدغام من هذه الموانع الأربعة، يبقى نخلي بالنا ونظهر فقط ولا ندغم. هيبدأ الوقت يجيب لي بقى الحروف اللي اتكلم عنها اللي هي المدغم، من ايه؟ من كل كلمة أول حرف، ويذكر لي بقى الحرف ده بيدغم في ايه. ما هو مش هيدغم برضه في أي حاجة متقاربة معاه، إنما يدغم في حروف معينة تتقارب معه وبشروط معينة. فبدأ الأول بحرف الحاء، فقال لي إن حرف الحاء لا يدغم إلا في العين، وذلك في موضع واحد في القرآن اللي هو إيه؟ في قوله تعالى فمن زحزح عن النار، في هذا الموضع لما قال فزحزح عن النار الذي حاه مدغم. يبقى مش اي حاء يا اخوانا بعدها عين ندغمها، لا، ده الحاء في كلمة فمن زحزح، زحزح بس، يبقى الحاء تدغم في العين في موضع واحد في القرآن لا ثانية له، عشان ما يجيش واحد يقول لي طب انما المسيح وعيسى، ما يحاء في عينه، يقول له ما ينفعش، لانه ركز على هذه الكلمة، ذكر هذه الكلمة فقط رواية. هقول تاني، لا تدغم الحاء في العين إلا في موضع واحد في القرآن، وذلك في قوله تعالى فمن زحزح عن النار، يقرأ هكذا الإمام السوسي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هكذا، فمن زحزح عن النار. طيب ده بالنسبة للحاء، يبقى دي حرف من الحروف الستاشر اللي هم يدغم فيهم، او الحروف المدغمة، يعني حرف الحاء. والحاء دي جاية من كلمة ايه بقى؟ حسن، مش قلنا سوى كان ذا حسن، الحاء من كلمة حسن. طيب الحرف الثاني اللي اتكلم عنه اللي هو حرف الكاف، والقاف معاها، الكاف طبعا من كلمة ايه؟ كان، سوى كان، والقاف من كلمة قد، لما قال سأى منه قد جلى. فبيقول لي وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل. وفي الكاف قاف يبقى في الكاف قاف يبقى من يضغم في مين بقى؟ القاف تضغم في الكاف. وبعدين وهو في القاف أدخل، وكذلك الكاف تضغم في القاف، يبقى القاف تضغم في الكاف والعكس صحيح، والكاف تضغم في القاف. وبعدين بشرط بقى، ايه الشرط ده؟ ان الحرف اللي يكون قبل المدغم سواء كان قاف او كاف لازم الحرف اللي قبل المدغم يكون متحرك. تاني قلنا القاف تدغم في الكاف وكذلك الكاف تدغم في القاف بشرط ان الحرف اللي قبل المدغم سواء كان بقى قاف في كاف او كاف قاف الحرف اللي قبلهم يكون ايه؟ متحرك. طب الامثلة على كده ايه بقى؟ يقول لي خلق كل شيء، ده مثال على القاف في الكاف، لخلق كل شيء. يقول لي القاف في الكاف وقبل القاف خالة لام متحرك، يبقى نقول خلق كل شيء. طيب مثلا لك قصورا، الكاف مع القاف وقبل المدغم اللي هو الكاف حرف اللام المتحرك، يبقى ندغم نقول ايه؟ لك قصورا، لك قصورا. يبقى القاف تدغم في الكاف اذا كان قبلها متحرك، والكاف تدغم في القاف اذا كان قبلها متحرك. مثال القاف خلق كل شيء، نقول خلق كل شيء لك قصورا. مثال الكاف نقول لك قصورا. طب اذا كان بقى الحرف اللي قبل القاف ساكن نعمل ايه؟ ندغم؟ لا ما ندغمش. طب هات لي مثال. مثلا وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل القاف مع الكاف، بس القاف قبلها ايه؟ قبلها متحرك؟ لا ده قبلها واو ساكنه. يبقى ما دام قبل القاف اللي هي المدغم حرف ساكن يمتنع الادغام، عشان كده قال لي بقى ايه؟ واظهر اذا سكن الحرف الذي قبل اقبلا. يبقى خلي بالك بقى ان كل حرف يدغم في حاجه معينه بشروط، يبقى تدغم القاف في الكاف وكذلك الكاف في القاف اذا كان قبل المدغم حرف متحرك، ان كان قبلهم حرف ساكن يبقى نظهر واظهر اذا سكن الحرف الذي قبله اقبل. يعني موضوع القاف في الكاف ده بقى هيخلينا نتطرق لمساله مهمه شويه ومنبه تاني عليها. هذا الادغام ادغام كامل محض، لا تبقى معه صفة الاستعلاء، لازم تدغم لي القاف في الكاف ادغام كامل، تقول لي خلق كل شيء ادغام كامل محض، مفيش اثر لحرف القاف لا ذاتا ولا صفة. ده بخلاف بقى، لا ده ادغام كبير، قاف متحركة مع كاف متحركة، ده خلاف الادغام الصغير زي كلمة ايه؟ ألم نخلقكم بتاع سورة المرسلات. ألم نخلقكم دي بقى فيها كلام كتير قوي. بعض الناس ذهبوا الى الادغام الناقص واحتجوا بان القاف اقوى من الكاف، زي مثلا بسطت لادغام الطاء في التاء احطت وهكذا. والامام الداني قال لا يا جماعة، انا هنا هضغم ادغام كامل مش هيبقى فيه اي اثر لحرف القاف لا ذاتا ولا صفة. ويعني قضية هذه الكلمة مثارة في كثير من كتب التجويد، ولكن عشان يبقى الأمر واضح وجلي إن طرق حفص كلها ما فيهاش بعد التحقيق إلا الإدغام الكامل، ولذلك اختاروا ابن الجزري فقال هو أصح رواية، لكن لا بأس من الإدغام الناقص، وإن كان بعض الناس اختاروه إلا أنه غير محقق. فالصحيح واللي احنا لازم نقرأ ونقرأ به في رواية حفص مثلا من كل طرق حفص الإدغام الكامل، سواء كان طريق الشاطبية أو طرق النشر. يبقى في كلمة نخلقكم الإدغام الكامل أصح رواية، وبقول تاني مش معنى الكلام ده ان احنا نطعن في الذكر ادغام الناقص. فيعني شيوخنا بارك الله فيهم ذكروا لنا الوجهين ولكنهم صححوا لنا الادغام الكامل، وذكره كذلك الشيخ الضباع وقال وهو ما عليه العمل، حقق هذا الامر شيخنا الشيخ الضباع رحمة الله عليه. ننتقل بعد ذلك الى حرف اخر وهو حرف الجيم، فقال الجيم تدغم في حرفين، تدغم في التاء وفي الشين. طبعا الجيم جاية من كلمة ايه؟ سأى منه قال جالا، جالا اخر كلمة في البيت المذكور. فالجيم تدغم في حرفين في التاء وفي الشين. طب يعني هل اي جيم في اي تاء ولا الجيم في اي شين؟ يقول لي لا، ده الجيم في التاء في كلمة واحدة في القرآن، في موضع واحد في القرآن، اللي هو في قول الله عز وجل في سورة المعارج من الله ذي المعارج تعرج الملائكة. لو وصلنا هيدغم الجيم في التاء يقول ايه بقى؟ من الله ذي المعارج تعرج الملائكة. طيب والجيم تدغم في الشين في أي موضع؟ قال لي لا برضو في موضع واحد في القرآن اللي هو في سورة الفتح كزرع أخرج شطأه فآزره، هيقرأ كزرع أخرج شطأه فآزره أخرج شطأه، يبقى إدغام الجيم في التاء في موضع واحد اللي هو ذي المعارج تعرج، وإدغام الجيم في الشين برضه في موضع واحد أخرج شطأه. نبه على هذا الكلام في البيت اللي بيقول وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا. طيب ننتقل لحرف آخر اللي هو حرف الشين. الشين طبعا من كلمة إيه بقى؟ شفة، أول كلمة عندي في البيت. يقول لي الشين تدغم في حرف واحد فقط اللي هو إيه؟ حرف السين. الشين تدغم في حرف السين. طيب في أي سين؟ لا، يقول لي لا، ده في حرف السين في موضع واحد فقط برضو في القرآن اللي هو فين بقى؟ في سورة الفرقان إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، في هذا الموضع يقرأ السوسي إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، هكذا إلى ذي العرش سبيلا ذي العرش سبيلا، يبقى الشين في السين في هذا الموضع فقط، تدغم في هذا الموضع فقط. طيب هيجي بعد كده على حرف تاني اللي هو حرف الضاد. الضاد في كلمة ايه بقى؟ ضنن. وقول الضاد تدغم في حرف واحد برضو اللي هو حرف الشين. طيب برضو في اي شين؟ يقول لي لا، في موضع واحد في القرآن اللي هو في سورة النور فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله لبعض شأنهم، يقرأ السوسي هذا الموضع بإدغام الضاد في الشين، يقول لبعشانهم مع الإبدال، طبعا ده أصل عند الإمام السوسي إبدال الهمزة الساكنة حرف مد إلا في مواضع مستثناة، فيقرأ مثلا هكذا فإذا استاذنوك لبعشانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله لبعشانهم، هكذا إدغام الإمام السوسي للضاد في الشين في هذا الموضع فقط. نبه على إدغام الشين في السين والضاد في الشين في هذا البيت اللي بيقول وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا، أو ذكر وخص الموضع وعند سبيلا شين ذي العرش، يبقى الشين تدغم في السين في كلمة ايه؟ ذي العرش سبيلا مدغم وضاد لبعض شأنهم، والضاد في الشين في موضع برضو واحد اللي هو كلمة ايه؟ في قوله تعالى لبعض شأنهم مدغما تلا. آخر بيت عند النهاردة بيقول وفي زوجت سين النفوس ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا، وفي زوجت سين النفوس. يبقى حرف السين بيتكلم عن حرف السين، والسين في كلمة ايه؟ ساء. فيقول ان السين تدغم في الزاي بس، برضه في اي موضع؟ لا، في موضع واحد بس اللي هو في سورة التكوير، واذا النفوس زوجت قولا واحدا بلا خلاف، فيقرأ السوسي واذا النفوس زوجت بالادغام. ولما يدغم السين في الزاي يبقى لازم يسكن السين الاول، فلما يسكنها يجي له ثلاث اوجه في الادغام: القصر والتوسط والاشباع. والاشباع هو المقدم، يقول هكذا: واذا النفوس زوجت هكذا، ويجوز كذلك القصر: واذا النفوس زوجت، والتوسط: واذا النفوس زوجت. ولكن الاشباع هو الايه؟ الاشباع هو المقدم بسبب الساكن. واذا النفوس زوجت هكذا. يبقى بالنسبة للسين تدغم في الزاي في موضع واحد فقط اللي هو واذا النفوس زوجت. ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا، يبقى برضو السين تدغم كذلك في الشين، ولكن برضو في موضع واحد بخلاف اللي هو في سورة مريم: واشتعل الرأس شيبا. يقرأها السوسي بوجهين. طبعا هو بيبدل الرأس، بيبدل الهمزة ألف، ده عنده من الأصول، فيقرأ الوجه الأول بالإظهار يقول إيه؟ واشتعل الرأس شيبا. طبعا الإظهار ده من طريق المطواعي عن ابن جرير عن السوسي: واشتعل الرأس شيبا. والوجه الثاني اللي هو الإدغام، والإدغام من باقي الطرق، ويمكن ده هو اللي حققه الإمام الداني وبعض العلماء المحققين ذكروا أنه ينبغي الأخذ به، ولكن نحن قرأنا بالوجهين معا فلا بأس من القراءة بالوجهين، كلاهما صحيح. يبقى الإدغام هكذا: واشتعل الرأس شيبا. وبرضه ممكن يبقى فيه القصر والتوسط: واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. ولكن الإشباع هو الإيه؟ هو المقدم كما ذكرنا: واشتعل الرأس شيبا. إذن السين تدغم في حرفين: تدغم في الزاي وفي الشين. تدغم السين في الزاي في موضع واحد في القرآن قولا واحدا بلا خلاف اللي هو وإذا النفوس زوجت، وتدغم في الشين برضو في موضع واحد ولكن بخلاف، يعني له فيها في قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا وجهين: الإظهار والإدغام. واشتعل الرأس شيبا والإدغام، واشتعل الرأس شيبا هكذا. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وتوبة خالصة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص قولا وعملا. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من سهو أو خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن تقصيرنا وعن زللنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والإخلاص، إنه على ما يشاء قدير. وإلى هنا ننهي هذه الحلقة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا ونفعني الله وإياكم بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا، نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.